ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين حتى إذا فزع عن قلوبهم

الشعر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.